اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتحنا باب حكمتك واشرع علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اليوم في سوره النساء، قال وهي مدنيه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا خطاب عام للناس كلهم. نعم، هذا خطاب عام للناس، أمرهم الله بتقواه الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا توضيح، فأصلكم واحد فلا تتظالموا. فمن التقوى تقوى الله، نعم، فمن التقوى تقوى الله، تقوى الله من بعضكم في بعض. وخلق منها الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها أي من النفس الواحدة التي هي آدم عليه السلام زوجها وهي أم بني آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وذلك دليل على قدرته ورعايته لخلقه ورزقه لهم حتى كثروا. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يهملهم، فهو إعداد لما يأتي في السورة من التكاليف على بعضهم البعض، على بعضهم لبعض. واتقوا الله الذي تساءلون به، يقول نعم بعضكم لبعض، أسألك بالله. والأرحام، اتقوا أن تقطعوها في المواريث أو غيرها، إن الله كان عليكم رقيبا في الحال والماضي، فيما قد ظلمتم فيه النساء واليتامى وقطعتم فيه الأرحام وغير ذلك. إذن قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني وهذا دليل توحيد الناس ومعرفة أن الناس كلهم من نفس واحدة، وأنه لا فرق بين الناس، الناس تواسية في مسألة الخلق، وأن كلهم أبناء آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، أي أيضا وخلق من هذه النفس الزوجة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، من الزوج والزوجة، من آدم وحواء عليهم السلام. واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي أنتم تتساءلون به، ما يقول هذا أسألك بالله، أو هذا يقول أريد حقي منك، أو هذا تقول أريد حقي من فلان، أسألك بالله أريد، يعني هذا كله طلب الحق هو بما معنى، حتى لو ما قال أسأل بالله، فالأصل أن الله هو اللي شرع هذا الشيء، فكأني أنا أقول لك أسألك بالله إلا أن تعطيني ما شرع الله لي. والأرحام أيضا، وما أوجب الله عليكم من صلة الأرحام وعدم التقاطع وعدم التدابر، بهذا أيضا يسألكم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، ظاهر فيه قراءة تساءلون. والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، فإن الله سبحانه وتعالى هو رقيب على الجميع، ويعلم كل، يعني يعلم السر وأخفى، ويعلم كل ما يدور بينكم. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني في هذا ما دام انكم انتم اتقيتوا الله وخفتوا من الله، بما ذكر الله سبحانه وتعالى من الارحام وكذا وكذا، اذا اتوا اليتامى اموالهم. لانهم ليش قال اتوا اليتامى اموالهم؟ لانه يفترض فيهم الضعف، وانهم لا يستطيعون ان ياخذوا حقوقهم، لان يتيم. واتوا اليتامى اموالهم في حال انفاقها عليهم، وعند ايناس رشدهم اذا بلغوا النكاح، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. طبعا هو مطلوب انك تعطي للناس كلهم حقهم، القوي والضعيف، لكن ان ياتي باليتيم فهو تاكيد على اليتيم ولفت انتباه لليتيم ان وضعه يختلف، لان لابد ان اولا لا تترك امواله بدون ما ان تحافظ عليها، وان حافظت عليها فكن حذر من ان تاكل منها الا بما يجب لك حقا، يعني مقابل العمل او مقابل كذا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث الحرام والطيب الحلال، فقد يرى الرجل شيئا من مال اليتيم يستحسنه ويرغب فيه فيأخذه لنفسه ويجعل لليتيم بدله ليزعم أنه هو نصيب اليتيم، وقد غش نفسه لأنه تبدل الخبيث بالطيب. ما دام أنك أنت هذا اليتيم فيجب أن تبحث له الأفضل وليس الأسوأ. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بضم مال اليتيم إلى مال الرجل، ودعوى أن الكل الرجل، ليس لليتيم منه شيء، إنه كان حوبا كبيرا في مفردات الراغب، الحوب هو الذنب. وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى، أي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ولا ترغبون في نكاحهن بل ترغبون في تركه فاعدلوا عنهن. وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بأن حل ووافق رغبتكم، ولا تنكحوا اليتامى رغبة في مالهن ما عدم الرغبة في نكاحهن للعشرة. يعني أنا ما أريد أن أتزوج هذه لأجل مالها، ولا مالي رغبة في الزواج أصلا ولا في محبة، ما بالله أن عندها مال وأنا أريد أن أسيطر على هذا المال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي لهذا اثنتان، وهذا اثنتان مثنى وثلاثة، لهذا ثلاث من النساء وهذا ثلاث، ورباع لواحد أربع، ولغيره من الرجال أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي انكحوا واقتصروا عليها أو مملوكة أحدكم يستغني بها عن الزواج، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك الاقتصار على واحدة أو المملوكة ينكحها مالكها بالملك أدنى وأقرب لألا تحيفوا بسبب تعدد المنكوحات. إذن وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إذا لم تخشوا الحيف، والحيف هو الظلم والعدول عن الحق، ولذلك لابد من العدل. فالأصل البعض يعني قالوا أنه لا يحفظ من القرآن، خاصة بعض المشايخ لا يحفظ من القرآن إلا هذه الآية، كل ما قال شيء قال وانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، أهم شيء عنده هذا اللي حفظه من القرآن. لكن أن يحفظ العدالة أو العدل أو إيش معنى العدل أو إيش معنى أن لا تنكحوهم طبعا طمع في أموالهم هذا لا يفهم إلا هذا، لا يفهم يقول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن، لا، وانكحوا ما طاب لكم، ما كأن في القرآن ولا كأنه ورد في الشريعة إلا هذه الآية، مع أنها محكومة بعدل، محكومة بعدم الميل، محكومة بأشياء كثيرة يعني. والبعض يأتي ويقول أن الأصل التعدد وليس الواحدة، أن الله سبحانه وتعالى قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ بالمثنى ما قال واحدة، مثنى وثلاثة ورباع، فإن لم فواحدة، قال هانا ما بالله يعني يبدأ بثنتين ثم بعدها إذا رجع. فهي المسألة، والمسألة أخذت لأن حقيقة بعض المسلمين أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى تعاليم الإسلام ويبحثوا عن الأشياء التي تروق لهم وتروق المزاج الواحد، ما هو للإسلام. ولذلك تجد في مسألة التعدد الآن النقاشات التي لا أول ولا آخر لها بين المسلمين وغير المسلمين، ولماذا الإسلام أجاز أربع، ولماذا كذا، الإسلام أجاز، طيب أجاز لك أربع، تأتي الوحدة ما تأتيها، وحدة ما لها مكانة، وحدة الأخرى كذا، ومجرد ليست النساء، الله سبحانه وتعالى ما أعطى النساء كأنهم هدية للرجال يفعلوا بهم ما شاءوا، أبدا المسألة ليست كذلك، الرجل والمرأة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وإذا مسألة الزواج، فالمسألة في الزواج اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة، يعني قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أنتم من نفس واحدة الرجل والمرأة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن في الأصل أن تعرفوا أنكم أنتم من نفس واحدة، وأن الرجل والمرأة هو من نفس واحدة، والأصل في الزواج التناسل، حفظ النسل، وكذلك يعني ان الانسان يبعد عن الحرام والشهوه، هذا شيء طبيعي للرجل وللمراه، لكن الاصل فيه هو حفظ النسل والاحترام المتبادل، لان هنا نديه بين الرجل والمراه، ليست المساله يعني قال البعض يادي ويقول لك وليس الذكر كالانثى، نعم الاصل هنا التعظيم للمراه وليس للرجل في الايه، ولكن جلسوا قلت لك مسكوا على هذه، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يختار لنا لا للرجال ولا للنساء إلا الأفضل، في كون انها اجاز شفت هذيك المذيعة كتبت مقال قالت لماذا لا تسمحوا لي انا اتزوج باربعة مدام. طبعا هناك الان من يقول هذا الكلام يقول طيب ما دامكم سمحتوا للرجل ان يتزوج باربع لماذا لا يسمح للمرأة ان تتزوج باربع؟ طيب فرد عليها واحد قال طيب تزوجناش باربع، كل واحد يجلس عند الباب منتظر حتى يعني، وبعدين كيف تقدر نعرف ان هذا ولا الاولاد لهذا او هذا او هذا، يعني اختلاط انساب، والله سبحانه وتعالى اختار الاختيار الافضل يعني للبشرية. ولا نناقش هذه النقطة، لكن نناقش مسألة ان البعض بس مسك هذه الآية مثنى وثلاثة ورباع وخلاص. وللأسف نوعية معينة هذه اللي ماسكة في هذه النقطة. وأكثر المشاكل لديهم في تهميش النساء وفي عدم الإنصاف وفي الظلم وفي كل شيء، لكنه يظهر أمام الناس بوجه آخر. وعندما تسمع ما لدى الزوجة تجد العجب العجاب من الظلم، من الاحتقار، من يعني. لكن إذا كان الإنسان يعني مضطر إلى هذا الشيء، أما لمرض زوجة أو لأنه يريد أكثر يعني ما لم تقم بواجبها له أو ما في إشكالية يعني. لكن مجرد بس ليقال فلان كذا أو ليقال هذه الأشياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام نحلة عن طيب نفس انتهى، فقد أفاد وجوبها على الزوج لا في مقابل خدمتها له، وأن تكون بطيبة نفس لأنها حق من الله، وأن لا يحوجها إلى المطالبة كما هو شأن النحلة أن يكون الباعث عليها الرغبة. الآن عندنا يقولوا المكان عندنا مثلا هنا إذا ولد مولود يأتوا نخلة عندنا يقولوا هذه نحلة فلان كذا من طيب نفس، ما يحتاج لها أنه شرع وشريعة ولا لا قالوا فلان جاء له ولد ولا جاء له بنت ولا كذا، ولكن الأسف أكثرها للرجال وليس للنساء في عشر. قالوا هذه النخلة الفلانية نحلة لفلان، أينها من طيبة نفس ما هي مقابل شيء. وإلى الآن لا زال بعض النحل يعني اللي كنا كان نعرفها يقولوا هذا نحل فلان وهذا نحل فلان وهذا نحل فلان، فهذا نحلة يعني عن طيب نفس أو مقابل حق من الله سبحانه وتعالى. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا سائغا لا تنغيص فيه مريئا مثل تأكيد مثله تأكيد، يعني ما طبنا لكم من هذا المهورهن. إذا الإنسان حدد المهر وقال مهرها مثلا 10,000 أو 20,000 أو 50,000 وكذا وأعطاها ثم تعيده له، هذا الشيء راجع له، هذا إذا هي من طيب نفس ولا بلهاتي ولا بأسوي ولا بفعل، هذا أكبر حرام لا يجوز. ولا تسفها أموالكم، السفه بالنقص الخلقي والسفه في الرأي بإهمال العقل، يعني ما هو اللي البعض يعتقد السفيه انه قليل الادب او اللي احنا نعرف سفيه لانه لا، السفيه عند بعضهم او الاصل هو الذي لا يعرف او لا يميز التصرف الصحيح من التصرف الخاطئ، والبعض عندهم الذي لا زال لم يبلغ سن الرشد يسموه سفيه، ولا هي ما هي سبه يعني في عند بعض الناس يسموه سفيه، يعني الظاهر عند في جيزان او في كذا يسموه من كان اصغر لم يبلغ حد الحلم سفيه، فليست هنا بمعنى السفه الذي يعني يتبادر الى الذهن. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم السفه بنقص نعم بالنقص الخلقي والسفه في الراي باهمال العقل التي جعل الله لكم قياما اي قواما لمعيشتكم وصلاحا، وارزقوهم فيها اي في اموالكم، وذلك اذا سلمت اذا سلمت التبذير، أمكن أن تكون رأس مال ترزقونهم من أرباحه، والرزق هو العطاء الجاري وهو هنا عبارة عن المأكول ونحوه من المتلفات بكرينة قوله واكسوهم، وهذا في من تجب نفقته من القرابة وغيرهم، وقولوا لهم قولا معروفا قولا لينا رفيقا، ويترجح أن الآية في سفهاء العقول الذين لا يستطيعون التدبير لمصالحهم، فأما سفهاء الرأي المهملون لعقولهم مع صحتها فليسوا مظنا أن يقال فيهم، وارزقوهم فيها واكسوهم تبعا لسفاهتهم إنما يكون ذلك لمجرد الإعتاق حقه. أنا الآن عندي واحد سفيه مثلا لا يجيد التصرف لكن حق يقول أنا أبغى حقي ما لك علاقة فيه. يعني فإن كان صغير في السن لا يعطى لا يعطى، لكن إذا كان قد بلغ سن الرشد فما عليه إلا أن القاضي ينظر في الوضع ويسلم حق ما دام أنه هذا تصرفه هو، أنا معي مبلغ وأريد أن أتصرف فيه حق. صحيح أن في شيء في الفقه يسموه الحجر على السفيه وعلى كذا وعلى كذا، لكن من المسؤول عنه إذا لم يكن هذا يعني أنا صاحب تصرف عليه ولاية، فالقاضي هو الولي هو الذي يتصرف فيه. وابتلوا اليتامى لتعرفوا رشدهم إن كانوا رشيدين وسفاهتهم إن كانوا سفهاء، حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح بلغوا القوة والحاجة إلى النكاح وقت إنزال المني عند النكاح، فإن آنستم منهم رشدا أدركتم وعرفتم، والرشد صواب الرأي في التصرف في المال، ويكفي من الرشد القليل، فادفعوا إليهم أموالهم، يكفي الشيء البسيط فادفعوا إليهم أموالهم. وجب نعم وجب بعد بلوغ اليتيم تسليم ماله إليه كله، ولا تأكلوها إسرافا مجاوزة للحق الذي حده الشرع، وبدارا أن يكبروا، المبادرة والمسابقة إلى أكله قبل أن يكبر اليتيم، أي مبادرة كبر اليتيم أنها قبل يكبر، خلنا نخلصها قبل يكبر ويصبح نعم أيه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا له مال يقيه فليستعفف يتنزه عن أكل مال اليتيم وغيره من الحرام وما يعاب أكله، ومن كان فقيرا محتاجا حاجة ماسة لقوت أو ستر عورة أو نحو ذلك من الضروريات له أو لعائلته وزوجته وأولاده الصغار فليأكل بالمعروف، والمعروف ضد المنكر وهو الاقتراض بقدر الضرورة، وأجرة ما عمل ولي اليتيم بنية الأجرة بقدر عمله، ولا يبعد أن من المعروف الفضلة التي لا تخزن في العادة ولا تنفق للبيع، ومثل فضلة الحقين من اللبن من اللبن التي تعطى للجيران حيث لا يباع ولا يشترى لو عرض للبيع. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم شهيدين ممن ترضون من الشهداء، وكفى بالله حسيبا يحاسبكم على مال اليتيم. إذن وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، فإن وجدتم منهم خلاص بلغوا النكاح وقدم كذا سلموا لهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح وبلغوا السن الذي يطلبوا فيه النكاح فإن آنستم منهم رشدا أقل الرشد أقل الرشد فاتوهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي لا تأكلوها إسرافا أخذ أموالهم بغير وجه حق، وبدارا استعجال أن يكبروا ويطالبوا بحقوقهم. ومن كان غنيا فليستعفف. طيب أنا مشرف على أموال اليتيم هذا ولكني في غنى، فالأولى أنني لا أخذ منه شيء، أشغلها لهم اللي نسميه اليوم تشغيل وكذا وكذا وأنا في خير منه. فإن كان هذا المشرف فقير فله أن يأخذ منه، لكن يأخذ بالمعروف بالمعروف مقابل عمله وبالشيء المقنن، يعني لا يأخذ أكثر مما يستحق بالمعروف، فليأخذ بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم حتى تخرجوا من الإشكالية، ارجع لك بعدين يقول أنا كنت يتيم وأنت أخذت حقي وأنا أبدا، تفضلوا بمحضر فلان وفلان سلمنا أموال فلان له، وكفى بالله حسيبا. الأصل حتى لو ما وجد شهود أو شيء فالله سبحانه وتعالى هو المحاسب وهو الرقيب عليكم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، الوالدان الأب والأم. طبعا يأتي يقال وما على، يعني يطلق عليه يعني الجد وأب الجد يعني وما على، الوالدان الأب والأم وما ترك ما خلف بعد موتهما من الميراث، والأقربون الأصول والفروع، البنون وبنوهم وبناتهم وبنو بنيهم ما سفلوا من الذكور أي ما نزلوا، الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن, ابن, ابن هذا النزول نعم. وكذلك الأصول الآباء الأب وأب الأب وما على، والأجداد من طريق الآباء والجدات من طريقهم والأمهات وأمهاتهن. فالوالدان قد ذكرا والأجداد والجدات مع عدهمهما كما هو مفصل في الفرائض، وكذلك من الأقربين الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم، وميراثهم في بعض صور الميراث نصيبا مفروضة فرضها الله وأوجبها. هذه في المواريث. قال أحدهم مات إلينا، مات أبوه مات أخوه، وخلف طبعا أخ لأب وأم، وخلف أخ لأب، فلو ما جاء عند القاضي أسقط الأخ لأب، لأن الأخ لأب وأم يسقط الأخ لأب، ما يرث الأخ لأب مع الأخ لأب وأم. فجاء قال يا سيدي أنا القاضي إذا ظلمني ظلم ما بعد، سلام الله عليكم يا محمد، لأنتم أهل عدالة وأهل إنصاف وكذا وكذا وكذا. قلنا وإيش قال؟ سووا فيني وفعلوا وأخذوا ما كيف، وإيش اللعب بالشريعة هون؟ طيب وإيش اللي صار؟ قال أنا، قلنا طيب كيف الموضوع؟ قال أنا أخي مات. قلنا من خلف؟ ذكرنا اللي خلفهم من ضمنهم أن خلف أخ لأب وأم وأخ لأب. قلنا طيب وإيش قال لك القاضي؟ قال لك الله أنه أخرجني ولا قال ما لي شيء في أخوي ابن أبوي. قلنا أحاول أقول الله بالله كيف بيفهم بيني وبين نفسي ذا؟ قال وإيش رأيك يا سيدي؟ قلنا رأيي أنه طبق الشريعة. قال الشريعة؟ من الشريعة قالت ما لك شيء مع وجود الأخ لأب وأم. قال حتى أنت يا سيدي مثل إيه؟ قال حتى أنت يا سيدي مثلهم ما تظلمني؟ لا أحاول ولا أقوى الله. بعض الناس مسكين يعني ما يجي، وعندما تأتي تجد أن الأخ لأم لا يسقط أبدا، لا يسقط أبدا الأخ لأم، والأخ لأب يسقط. هذه شريعة الله، ما أحد يستطيع أن يعدل فيها أو يبدل فيها. لا لا لا لا ما موجود الأولاد خلاص. يا الله ما صلي على محمد وعلى آل محمد. وإذا حضر القسمة أولو القربى الذين بينهم وبين الميت قرابة، والقسمة هي بين الوالدين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.